أما بعد أيها الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وسبق أيها الأحباب في دروس التفسير في يوم السبت في كيفان أن فسرت هذه السورة من أولها إلى هنا، واليوم سأتطرق إلى الجانب العقيدي الذي تحمله أواخر هذه السورة العظيمة، سورة النبأ، عما يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر النعيم المقيم الذي أعده للمؤمنين. ماذا قال؟ استمع. عقيدة أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى يدخل المؤمنين الجنة بفضله، ويعذب الكافرين والعاصين بعدله. فالله سبحانه ليس بظلام للعبيد، والهداية ملك له ليست لأحد. هداية التوفيق، هداية الإيمان، هداية العمل الصالح لله وحده، وهداية الدلالة وهداية الدعوة بيد الأنبياء والدعاة. فالداعية يهدي، ولكن هدايته هداية دلالة، يأخذ الإنسان ويدله على طريق الخير. أما أخذه للخير نفسه والعمل به والإيمان فذلك من الله، ذلك من الله. يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه. وهدايته وإضلاله نابع من الحكمة والرحمة والفضل. فلا يقول إنسان: لماذا لم يهدي الله فلان؟ وما أدراك أنت ما فلان؟ وما تعلم عن فلان؟ أأنت خالقه لكي تعلم منه ما كان وما يكون، وتحيط بأسرار روحه وخفايا نفسه؟ لا، فالله يعلم من العباد وخلقه ما لا يعلمه الخلق من الخلق. كثير من الناس يقول: فلان والله ما ناقصه إلا أن يهتدي، صادق، أمين، عفيف، أخلاقه، سلوكه، ويعدد من صفاته. آه ليت هذا كان مسلما، آه ليته كان مصليا. والله يمنعه لعلمه أنه خبيث، وأنت لا تعلم أنه خبيث. فالله هو الذي أحاط بما في قلبه. فالله سبحانه وتعالى يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. يحفظونه حفظ كتابة وعمل وهداية ودراية، ويحيطون بكل حركة وكل سكنة له، ما يفوت شيء أبد، فضلا عن الله يعلم دون هؤلاء الكتبة. فالله يعلم ما يفعله بنو آدم قبل خلق آدم سبحانه. ففي هذه الآيات ماذا يقول الله بعد أن ذكر النعيم والفضل العظيم وسماه مفازة؟ إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ماذا قال بعد ذلك؟ قال عطاء، جزاء من ربك، شوف لا إله إلا هو، مما يبين لك بأن العبد لا يقول عملي، فإنما هو عطاء وجزاء من الله لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله سبحانه وتعالى يقول جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء فهو يجازيهم بالكثير على القليل. فلو وضعت العمل في كفه وهذا الجزاء في كفه، فلن تجد عملا من أعمالك يوفي جزاء نعمة واحدة لله. إمكانياتك البشرية لا ولن تستطيع خلق عين واحدة من عيونك، ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة وسخرت الملايين لكي يوجدوا خلية حية واحدة، بس خلية مو عين، خلية حية تنبض فيها الحياة، لا يستطيع. إذن لو حاسبك بعدله وحقه فوضع عين واحدة بمقابل كل هذا العمل لرجحت نعمة الله وفضل الله. إذن يقول الله جزاء، فهذا العمل الذي عملته قبله الشكور، والشكور المعنى مشتق من الناقة الكريمة الطيبة التي تأكل العلف القليل وتدر الحليب الكثير، فتسمى ناقة شكور. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الشكور، أي الذي يقبل من عبده القليل ويعطيه جنة عرضها السماوات والأرض. كيف لا؟ والذي يقرأ قل هو الله أحد، هوى هوى يطلع، ما دفع فيه درهم ولا دينار، هوى يقرأه 3 مرات، يقرأ هذه السورة يكتب له أجر القرآن كله. وإذا أكل وقال الحمد لله حل عليه رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. وهكذا مهما حاولت أن توازن بين ما تقدمه وبين ما يعطيك الله لن تجد التساوي، دائما الله سبحانه أكثر وأكبر. لهذا قال جزاء ممن؟ قال من ربك. والرب هو اسم الله من أسمائه الحسنى، معناه أنه يرب عباده بنعمه، فهو خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم ويحييهم وينظم شؤونهم ويدبر مملكته لا إله إلا هو. فعندما تريد أن توحده بأفعاله هو لا بأفعالك أنت، توحيد الرب بأفعال الرب، فتعتقد أن الله خلقك وأطعمك وأسقاك وشافاك وعافاك وأحياك وقواك وكبرك وحماك وحفظك وهداك، ثم يعطيك ما يعطيك حتى الأنفاس ونبضات القلب وأنت نائم وتحرك المعدة، قدره الكوني كله منه سبحانه، فهو رب العالمين. هذه أفعال من؟ أفعالك؟ هذه كلها أفعال الله. أما توحيد الألوهية، نكررها هذه لأنها أخطر قضية، توحده بأفعالك أنت. تركع وترفع وتسجد وتعتدل وتصلي وتدعو وتخشى وتسأل وتطلب وتقصد وتتصدق وتقاتل وتجاهد وتصلي هذه أفعال من؟ هذه أفعالك أنت. لمن؟ لله رب العالمين. فتوحيد الألوهية ألا تعبد بأفعالك إلها غير الله ولا إلها مع الله، إنما لا إله إلا الله. وتوحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، لا إله إلا هو، تعقدها عقيدة في قلبك. إذن جزاء الله للمؤمنين هذا فعل من؟ فعل الرب. لهذا قال جزاء من ربك، فهو الذي غرس أشجار الجنة بيده الكريمة لا إله إلا هو، وغرس كرامتها من الخير والفضل والقصور والدور وكذا بيده الكريمة لا إله إلا هو، ويقبل الصدقات بيمينه جل جلاله. لهذا قال جزاء من ربك، ولم يقل من ربكم، مع أن الحديث الذي سبق في وصف الجنان وأهلها عن المسلمين والمؤمنين، لكن لما ذكر اسم الرب خص به أو خص الحديث به محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم يقل جزاء من ربكم، وإنما قال جزاء من ربك، لأن هذه سورة مكية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعاني أشد المعاناة من الكافرين، وأوذي في الله ما لم يؤذ أحد، والكفار يعتزون بأصنامهم وآلهتهم، فالله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الخصيصة إذ وجه الحديث مباشرة إليه إكراما له وتسلية لروحه وتطييبا لقلبه، فكأنه يقول لا تحزن ولا تعبأ بما يفعلون ويقولون، فانظر ربك وحبيبك ومولاك ماذا أعد لك ولأتباعك. فهذه الكلمة بلسم وشفاء لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنت عندما يأتيك أخ لك في الله زعلان وغضبان ومتخاصم ومتشاجر مع إنسان آخر، فتقول له يا أخي أنا أخوك ما لك وله، تركه دعه هذا مؤذي، أنا أخوك أنا حبيبك، إذا أردت مال تعال مالي مالك، وإذا أردت معونة أغثك، وإلى آخره. فهذه الكلمة تحوي في طياتها عزاء ومواساة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. خاصة أنه يتحمل أكثر مما يتحمل الآخرون. اتهموه في عقله فقالوا مجنون، اتهموه في نيته فقالوا إن هذا لشيء يراد، اتهموه في القرآن، اتهموه في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فقال جزاء من ربك سبحانه، قال عطاء. والجزاء من جنس العمل، والعطاء فضل فوق الجزاء. فمثلا تقوم الآن، يخفف الله عليك في الجزاء قيام يوم القيامة، يظلك تحت ظل العرش، تقوم في الصلوات، تقوم في الليل، تقوم في الحج، تقوم في الدعوة، تقوم في الخندق، تقوم في الجهاد، يخفف الله عليك ذلك. فجزاء، الجزاء من جنس العمل، تعفو الآن الجزاء يعفى عنك، وهكذا. إنما تجزون ما كنتم تعملون. لكن العطاء فوق الجزاء. مثل واحد عمل لك عمل وأتقن هذا العمل، وأنت تعلم أنه أتقن هذا العمل، تقول لا يبا هذه أجرتك لهذا العمل، وهذا مبلغ زيادة مني كرامية لك. فهذه الإكرامية ليست رشوة. الرشوة أن تأتيه في بدء العمل فتقول له هذا أجرك وهذا زيادة مني، لكي تقتطع بها حق مسلم. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول عطاء، أي فضلا وزيادة من الله سبحانه، فهو الأكرم، الأكرم اللي هو فوق الكريم. اقرأ وربك الأكرم. ما هي صفات الأكرم وفضله وبره وجوده؟ الذي علم بالقلم. شوف عاد الكلمة هذه، الذي علم بالقلم، الدنيا كلها قائمة عليها. تصور أن الإنسان ما يتعلمون ولا يقرؤون ولا يكتبون، ما كانت هذه المصابيح ولا كانت هذه الخيرات ولا كانت هذا، كله من التعليم والتعلم. الفضل كله يعود لله. علم الإنسان ما لم يعلم، إذن هو الأكرم. لهذا قال جزاء من ربك عطاء، عطاء، عطاء. وأنت عندما تأتي عند هذه الكلمة ويأتيك الحديث النبوي يفسرها فيقول آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة هذا موحد، عذب في النار حتى يطهره الله من ذنوبه وخطاياه وكبائره وعظائمه، وهو آخر موحد يخرج من النار ويدخل الجنة، بعدها تغلق أبواب النيران على الكافرين. يقول الله له وهو على شفير جهنم، واقف هذا على شفير جهنم، طلع الآن فوق، وما بين قاعها إلى شفيرها هوي، صخرة ضخمة 70 عام، ووجهه مقابل النار، فيقول أي ربي، أي ربي، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ما شاء الله له أن يقول، عند ذلك يجيبه الله فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، بس ما يريد أكثر من ذلك. فيقول الله له ولا تسألني غير ذلك، يقول بعزتك لا أسألك غير ذلك. فيصرف الله وجهه عن النار، فيحس فرق بين واحد وجهه يشتعل والآن انصرف، مثل واحد وجهه على تنور الخباز بعدين راح طلع برا، فرق هائل. ويمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم يقول يا رب، بعد أن يظهر الله له نخلة شجرة، يقول يا رب يا رب يا رب احملني إليها. فيقول الله له ويأخذ عليه العهود والمواثيق، ما تسألني غيرها، يقول وعزتك ما أسألك غيرها. انظر كيف يقسم بعزة الله وهي من أعظم أنواع الأقسام. والحلف صفة، عزة الله صفة من صفاته، لا إله إلا هو. ولكن ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. العطشان الظميان لما نشوف ماء غدير الماء أمامه يصبر ما يصبر، فربه يعذره سبحانه. هكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيحمله الله وفي الطريق وهو محمول يلتفت إلى النار ويقول سبحان الذي أنجاني منك، فيوضع تحت الشجرة فيظهر الله له شجرتين اثنتين فيهما ثمر وتحتهما نهر زاد ثمار وماء، يا رب احملني، يا رب احملني إليهما آكل من ثمرهما وأشرب من مائهما. فيأخذ الله عليه المواثيق ثم يحمله ويمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم يظهر له بابا من أبواب الجنة. انظر إلى المرحلية والتدرج من نعيم إلى نعيم، كان على شفير جهنم الآن يريد باب الجنة، فيحمله الله إليها ويقف عند الباب ينظر إلى النعيم، عندها يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، أدخلني الجنة. ما أحس بالشقاوة وأنه أشقى الخلق إلا يوم أن وقف عند باب الجنة، لأن النظر إلى نعيم الجنة أمر لا يحتمل ولا تطيقه الأرواح والنفوس، تراه بالعين ثم لا تتمتع به، هذا نوع من أشد أنواع العذاب. ما قال في النار طلعني ولا تجعلني أشقى خلقك، لا، قالها عند باب الجنة. عند ذلك يأذن الله له بالدخول فيدخل، فيقول الله له تمنى واختار ما تشاء، فيقول أريد من هذا وأريد من هذا وأريد من هذا، حتى تنقطع به الأماني، خلاص ما تبقى عنده أمنية، ويتوهم أن ما ترك شيء في الجنة إلا واختاره. هنا يذكره ربه الأمور اللي فاتت، فيقول له هذا لم تختر منه وهذا لم تختر منه وهذا وهذا، يذكره في الدرجة التي هو فيها، لأن الجنة 100 درجة. عند ذلك يقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، كل هذا لي؟ قال أيرضيك أن يكون هذا لك ومثله؟ قال رضيت، قال ومثله، قال رضيت، قال ومثله، يعني ضعفه إلى 10 أضعاف. فينطلق يجري إلى قصوره تتلقاه زوجتاه من الحور العين، فيقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا واستبقانا لك. فيقول إن الله أعطاني ما لم يعطي أحد. هذا شعوره، وهذا نعيم فوق النعيم، أنه يشعر أن درجته أعلى الدرجات، ما لم يعطي أحد. إذن هذا آخر من يخرج من النار، عندما يأتي القرآن ويقول جزاء من ربك عطاء، هذا هو العطاء. ما عمل هذا الرجل أمام هذا العطاء الفيض الإلهي العظيم؟ وأما الصالحون والسابقون أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجعلنا منهم في الدرجات العلى من الجنة، آمين. قال عطاء حسابا، وهذا الحساب إن شئت قلت بمعنى حسابا أي محسوبا، فالجنة ما فيها كما يحدث في عالم البشر واحد يعزم له 60 يونا 600 يتوهق كما يحدث في بعض الأعراس والحفلات وانتخابات مجلس الأمة، يعزم له 60 ويذبح له 3 خرفان فجأة، ولا الناس نزلت بسياراتها من كل صوب وقاموا يأكلون، ولا 600 يقعد يضرب على رأسه ويذهبون غير حامدين ولا شاكرين، يلحسيده ويمشي. الله سبحانه وتعالى ليس في جنته مثل هذا، أنه والله زاد العدد وأن منين نأتي وعندنا نقص في الشيء الفلاني، لا، بل يعطي الله المؤمنين وتفيض الجنة ويزيد فيها أماكن ودور وقصور، يوجد الله فيها من خلقه ما يشاء ويخلق لها ما يشاء، لا إله إلا الله. لهذا كل شيء عند الله محسوب، لأن بيده خزائن السماوات والأرض عطاء حسابا، ما في والله الجناح الفلاني في المكان الفلاني في المؤتمر الفلاني أخذه الزعيم الفلاني، روح دوره مكان ثاني للزعيم الآخر، لا، ما في. الله سبحانه وتعالى سقف جناته العرش، والعرش وسع الكرسي والسماوات والأرض، أمر عظيم. وكذلك عطاء حسابا، أي أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، حسابا حقيقيا يقوم به الله رب العالمين، وتنفذ الملائكة أوامره في هذا الحساب. وهذا الحساب فيه صحف وفيه أعمال مجسمة وفيه ميزان، توزن الأعمال، تؤخذ الصحف والكتب إما باليمين وإما بالشمال وإما وراء الظهر، هذا كله ثابت في القرآن العظيم. والحساب نوعان، حساب نقاش، وهذا للكافرين والذين غلبت سيئاتهم حسناتهم ولم يعفو الله عنهم، هذا اسمه حساب نقاش. ومن نوقش الحساب عذب، وهذا الذي يسميه ربنا حسابا عسيرا. والحساب اليسير السهل للمؤمنين وهو حساب العرض، العرض، وتأتي الأحاديث تفسر هذا. فحساب العرض أن يعرض الله سبحانه وتعالى فضله ونعمه على عبده في الدنيا، يذكره، وإذا ذكر نعمه وفضله وبره عليه، إن أراد الله أن يعفو عنه ستره وستر ذنوبه وكبائره وذكره بالصغائر، ثم بعد ذلك يعفو. يقول الحديث: أن الله سبحانه وتعالى سيكلم، أي العبد المؤمن أو عبده، وليس بينه وبين الله ترجمان، ما في ترجمان يترجم، فيقول الله له: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، من الصغائر، وهو من الكبائر مشفق، أي خائف. فيقول الله له: أي عبدي، سترتك في الدنيا وأسترك في الآخرة، خذ كتابك بيمينك وبدل سيئاته حسنات. عند ذلك يقول: ربي فعلت كذا. هو الآن يذكر الكبائر حتى تصير حسنات. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو مقرون بالمشيئة. وهذه حظوظ لا أنا ولا أنت تضمنها، لا أحد يقول والله زين أي أروح أزني وأكل ربا وأقطع الرحم وأفعل الكبائر وآتي يوم القيامة ربي يسترني ها ويحول كل هذه إلى حسنة أستانس في الدنيا وأستانس في الآخرة. لا، آدم أخرجه الله من الجنة بمعصية واحدة، وأخرج إبليس بذنب واحد. احذر من الإصرار على المعاصي، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالله يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما الذي يحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله فربه يفضحه على رؤوس الخلائق، إذ تأتي أعماله مجسمة. إن كان يشرب الخمر فقارورة الخمر على صدره، وإن كان من الزنا فهو مقرون بالزانية، وإن كان ممن ظلم الخلق يأتي يحمل الظلم على ظهره، وقد خاب من حمل الظلم. هذا الذي أراد الله تعذيبه بعدله لا إله إلا هو وحكمته، فيحاسبه الله ويفتح صحيفته فيقول أتذكر ذنب كذا الكبائر؟ عند ذلك يقول الله له خذ كتابك بشمالك، فيأخذ كتابه بشماله. أحبتي في الله، هذا الحساب لا تظنون أنه طويل، حتى الواحد يقول أنا أجلس أخذ راحتي متى يوصلني الدور؟ ملايين وملايين ومليارات البشر، يمكن أفوت هالصوب ولا هالصوب ما حد يشوفني، كما يحدث في الدنيا، فصارت زحمة صارت ربكة، هذا يخطف هذا يبوق، وحدث في كثير من الدول. أمريكا لما انطفت عنها الكهرباء 12 ساعة ما بقي محل ما انكسر ولا محل ما انسرق، ولا في نيويورك غاب الرغيب، ويظنون أن الرغيب يوم القيامة يغيب. لا، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. الكفار يسألون يقولون وين هذيل الملتحين اللي حنا نسميهم رجعيين ومتأخرين ومتعصبين وإرهابيين، وينهم؟ ما نشوفهم في النار ولا الزبانية تأخذهم، وين راحوا هذيل؟ زاغت عنهم الأبصار، ما شافوهم الزبانية حتى يعذبونهم، أم إحنا على باطل واتخذناهم استهزاء وسخرية؟ لا، أكيد إحنا على باطل. شوف، هناك يكتشفون الحقيقة، هناك يكتشفون الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى يقول عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا. وهناك 70,000 من أمة محمد يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، مع كل واحد منه 70,000 إكراما له. اضرب 70,000 ب70,000، مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة من أبوابها بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. وجوههم كالقمر المنير يأخذ بعضهم بأيدي بعض. والحديث يعطي بعض صفاتهم، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وتفسير هذا الحديث ليس مجال حديثنا الآن، ارجعوا له في كتب تفاسير الحديث كفتح الباري وغيره، وفي مقام التوكل في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم وغيره تجدون تفسيره طويل. الشاهد بأن الله سبحانه وتعالى يحاسب، وهذا فعل من أفعال الله. المعتزلة وغيرهم وأهل الفرق التي فيها ضلالة لا تعتقد أن الله سيحاسب حساب حقيقي الخلائق، فهي لا تعتقد أن الله يأتي يوم القيامة، وأن الله يتكلم يوم القيامة، وأن الناس يسمعونه يوم القيامة، ليس بينه وبين الله ترجمان، وأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، وأن عرشه سيأتي يوم القيامة تحمله 8 من الملائكة، وإلى آخره. هذه الأمور يقولون أنها ليست من أفعال الله ولا صفات الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص، ننفي عنه ما نفاه هو ورسوله عن ذاته لا إله إلا هو، ونثبت له ما أثبته هو ورسوله عن ذاته لا إله إلا هو، لا زيادة ولا نقصان. ثم يقول سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات، السماوات سبع، وهو ربها لا إله إلا هو. رب السماوات والأرض، والأراضين كما تعلمون أنها سبع أيضا، ما نعلم منها نحن إلا هذه الأرض التي نحن عليها، لكن نعتقد من عقيدة أهل السنة والجماعة كما أن السماوات سبع، الأراضين سبع، ومن الأرض مثلهن، هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى. قال: وما بينهما، أي بين السماوات والأرض، من خلق عظيم من المجرات والشهوب والنجوم والأفلاك والأقمار والشموس والنيازك، وعوالم تطير بين هذه المخلوقات والأجرام الهائلة لا يراها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما بينهما الرحمن، هو اسم لله وصفة، فالله سبحانه متصف بالرحمة، ورحمن على وزن فعلان صيغة مبالغة، وهو ذو الرحمة الكبيرة الواسعة والتي يرحم عباده بها بصغائر النعم وعظامها، ولا يجوز لمخلوق أن يتسمى بهذا الاسم، ما تسمى به إلا واحد فكذبه الله وكذبته الخلائق ليوم القيامة، وهو مسيلمة الكذاب، سمى نفسه رحمن اليمامة، فصار اسمه الشرعي مسيلمة الكذاب. فالله والرحمن لا يجوز لمخلوق أن يتسمى بهما، وهناك صفات أيضا لا يجوز لمخلوق أن يتسمى بها، كالمتكبر، ما يجوز واحد يقول أنا اسم المتكبر، هذه صفة ذم للمخلوق وصفة مدح للخالق. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم، إذا أردت أن تتسمى فعبد عبد الله، عبد الرحمن، وهي أحب الأسماء إلى الله. والرحمن لا يجوز للمخاليق أن يتسموا بها، لأن المخلوق لا يطيق معناها ولا يحتمله ولا يتحقق فيه أبدا. وابن القيم رحمة الله عليه عندما ذكر ذلك قال: لو جاء قاطع طريق لص إلى بيت مسلم ف فأحرق الدار وذبح العيال وقتل الزوجة ونهب المال وذبح الماشية ودمر كل شيء، هذا المجرم. ثم جاء إلى صاحب الدار في اليوم الثاني وهو حزين جالس في الشارع يبكي فاقد كل شيء، قال: يا أخي، أنا أمس أخطأت في حقك وأنا تبت الآن، سامحني. قال: هل يوجد مخلوق يسامح هذا الإنسان إذا فعل فيه ذلك؟ مستحيل، أبدا. قال: الله يعفو عن أعظم من ذلك، لهذا هو رحمن. قتلوا أنبياءه وطردوا أولياءه وذبحوا الصالحين وألحدوا وأشركوا وكفروا وحاربوه، ويقول لهم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. فالإسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، وهكذا. إذن هذا هو الرحمن، لا إله إلا هو. قال: لا يملكون منه خطابا. فمن عقيدتنا أنه لا يتكلم مخلوق يوم القيامة بين يدي الله سبحانه إلا بعد أن يأذن الله. مش المسألة سايبة كما هو في الدنيا، كل واحد يتكلم كما يريد، لا، الخلائق كلها تعنو وجوهها إلى الله وهم في صمت، ومن أذن الله له تكلم. لا يملكون منه خطابا. الذي يملك الخطاب من؟ الله. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. لا يملكون منه خطابا، يعني هذه الكلمة اللي تسمعها أنت الآن يعني أربع كلمات، لكن ما هذا الضبط؟ مدرس بالفصل ما يستطيع أن يضبط الفصل، هذا يصرخ هذا كذا. فعظمة الله وجلال الله ورهبة الموقف وشهود الناس للملائكة تنزل أرتال لا يعلم عددها إلا الله في أرض المحشر، وهي أرض جديدة غير أرضنا هذه، يخلقها الله خلق جديد، تجمع فيها الإنس والجن والوحش والملائكة كلها. والملائكة كما تعلمون، عندما أقول الملائكة كلها، السماوات السبع اللي موجودة الآن ما من موضع شبر إلا وملك صاف جناحيه يسبح لله رب العالمين، وهي تأط السماوات، تأط لها أزيز ولها صوت مثل صوت العريش لما واحد يمشي عليه، لها أطيط صغير، السماوات تصرصر وتأط لزحمة الملائكة فيها كلها، تتشقق وتنزل الملائكة صفوف. لا يتكلم مخلوق إلا بإذن الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح، الروح جبريل عليه السلام، الروح جبرائيل، جبريل، جبرين، هذه أسماؤه عليه الصلاة والسلام، وهو رسول رب العالمين من الملائكة إلى أنبيائه ورسله بالوحي، وهو حبيبنا نحبه ويحبنا، وعلمنا مع محمد صلى الله عليه وسلم أمور ديننا، وتكرهه اليهود كرها عظيما، ويسمونه ملك العذاب. يوم يقوم الروح، خص الروح، خص جبريل بالحديث لأنه أعظم الملائكة قدراً عند الله سبحانه وتعالى. أما خلقه فهو خلق مهول، له 600 جناح. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على كرسي أو على عرش يسد ما بين المشرق والمغرب، بين السماء والأرض، ساد بين السماء والأرض، يعني رفع رأسه ما يشوف سماء، يشوف كرسي وعلى ملك. وأن نظر في المشرق وأن نظر في المغرب ما يرى سماء ولا يرى مشرق ومغرب، يرى ملك، وهو جبريل وحده. عظمة. لو ظهر جبريل الآن أمام الخلائق بهالصورة، اللي يموت واللي يوقف قلبه واللي يسجد له واللي يركع له واللي، فكيف الله؟ لا إله إلا الله. الناس في غفلة لهذا الإيمان بالله، الإيمان بالغيب، الإيمان بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أعظم الإيمان. تشوف الناس يك ملك من الملوك رافع نفسه مثل الطوفة، والناس تحب إيده وتحب ريله، والواحد يرتجف أمامه. هو إنسان بشر حامل في بطن النجاسة، وفيروس يدخل بخشمه يموت بلحظة. جبرائيل عليه السلام في ليلة المعراج رآه الرسول صلى الله عليه وسلم كالحلس البالي، ألقى بنفسه بين يدي ربه سبحانه. الحلس الجلد، البالي القديم، الواحد يكون في بيته جلد خروف يدوس عليه أو ينام عليه أو يمشي عليه فيكون مقطع. فجبريل من تواضعه هذه العظمة في الخلق أصبحت كالحلس البالي، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الله استسلم. ويقول المفسرون حمل قرى لوط بطرف قوادمه، قوادم الجناح طرف ريشة، عمل هكذا بالريشة فطارت القرى كلها بين السماء والأرض. ضرب ضربة ثانية فكادت الكرة الأرضية تنفلق، لهذا الفالق ممتد من البحر الميت وداخل إلى يكاد أن يطوق الكرة الأرضية من ضربة جنحانه عليه السلام. وكما تعلمون في ليلة الخندق بنفخة من نفخاته طرد 10,000 مقاتل كانوا يحاصرون المدينة، جلس ينفخ عليهم هكذا فكسر خيامهم وكسر دورهم وأطفى نارهم وقشر أباعرهم وقطع حصنهم وفروا ركض إلى مكة. قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا، صف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ويتكرر اسم الرحمن هنا كثيرا لأن الموقف يحتاج إلى رحمة عظيمة، والرحمة معها جلال، فهي ليست الرحمة الخاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة معها جلال ومعها كبرياء ومعها عظمة، لأنها اليوم الذي ينتقم الله فيه من الظالمين والكافرين، لهذا جاء اسم الرحمن ولم يأتي اسم الرحيم. إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. ما في اعتراض، ما في اقتراح، ما في فلسفة، ما في والله هذا عاجبني وهذا ما عاجبني. يا بنت الحلال تحجب البس الحجاب تستر يا مرأة. والله أنا حتى الآن ماني مقتنعة بالحجاب. تتفلسف على الله سبحانه وتعالى، تصلي لله رب العالمين فتلبس الحجاب أمام الله وتكشف الحجاب أمام الأجانب. إنزين، الذي أمر بالحجاب في الصلاة له هو الله، والذي أمر بالحجاب أمام الأجانب هو الله، فكيف تطيعينه في موقف وتعصينه في موقف؟ هذا ليس من العقل. ثم تقولين بعد ذلك أنا ماني مقتنعة بالحجاب. انظر إلى هذا المشهد، يوم أن تكونين في هذا الصف الهائل الذي تصف فيه الملائكة مع جبريل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ماذا ستقولين عندما يقول الله تكلمي لماذا لم تطيعيني في الحجاب؟ ماذا تقولين؟ الرجل الذي له زوجتان فيظلم إحداهما، ينعم الجديدة لها الدار والمال والنعيم والطعام والكساء، والأولى أم الأولاد في الملحق في كفاف من العيش وحزن لا ينقطع، ماذا يقول في هذا المشهد؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، عندما يقول له لما ظلمت زوجتك، يأتي يوم القيامة شق مائل نصف مشلول. الجبابرة والطواغيت الذين ينهبون الأموال ويحاربون الدين والدعوة، أين هم؟ الخلائق كلها صامتة وهم على هيئة الذر والنمل تحت أقدام العباد يوم القيامة، والذي سيؤاخذهم ويلتقطهم عنق من النار ملتهب له عينان وفم ولسان، يقول أين الجبارون؟ أين الملوك؟ أين المتكبرون؟ يلتقطهم يعرفهم واحدا واحدا إلى النار. قال الله ذلك اليوم الحق. انظر إلى ثقل هذه الكلمة، القرآن ثقيل يا إخوان. ذلك اليوم الحق، الله حق، الملائكة حق، النبيون حق، الجنة حق، النار حق، الموت حق، محمد حق، الساعة حق، كل ذلك حق. عندما يقول ذلك اليوم، اليوم الذي هو 50,000 سنة وهو يوم الحساب عند الله، بأل التعريف ذلك اليوم الحق، إذن كل ما فيه حق وثابت ويتحقق، والله على كل شيء قدير. لا تظن يا أخي المسلم أنك تقرأ الأمور هذه في الآيات والأحاديث وبعدين بعد لحظة تنسى وتروح. الله سبحانه وتعالى نهى عن الربا ونهى عن النظر الحرام ونهى عن الزنا ونهى عن الظلم ونهى عن السرقة ونهى ونهى ونهى، وبعد ما تتأثر روحانيا وإيمانيا تخرج مرة ثانية إلى الحياة فتبطش بالمعصية وتتقدم بها إلى الله لا تبالي، تذكر هذه الآية ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، اتخذ إلى ربه رجعة. ويثبت الله هنا للمخلوق مشيئة ويثبت لنفسه مشيئة في آيات أخرى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمخلوق له مشيئة مستقلة يختار فيها بين البديلات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم لا إكراه في الدين، هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. ولكن هذه المشيئة يتذكر أنها غير منفصلة عن مشيئة الله، فالله قادر على أن يهديه وقادر على أن يضله، لكن الآن الفرصة أمامك وعدت إلى الحياة وأنت في الحياة وفي مجال العمل. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي رجعة كريمة نظيفة جميلة حبيبة. ثم يقول الله إن أنذرناكم عذابا قريبا، قريبا ما يدري الإنسان متى يموت، ثم تكون حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني، يا أسمى الأماني بهذا الياء الممدودة اللي يسمعها القاصي والداني، يا ليتني كنت ترابا. ترابا يتمنى أن يكون تراب، والمفسرون يقول الله للحيوانات والبهائم والحشرات والطيور الغير مكلفة كوني تراب فتكون تراب، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني بهيمة غير مكلفة أو قشة أو شعيرة أو حشرة أو دودة، ولا أقف هذا الموقف المخزي بين يدي الله، يا ليتني كنت تراب. أحبتي في الله، عودة من جديد إلى الحياة وإلى دار العمل، والفرصة أمامنا من جديد قوية، وباب التوبة مفتوح، والأعمال يتسابق إليها الخلائق، فشمروا إلى الله سبحانه، فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وأذكركم أيها الأحباب بالبرنامج أو الملتقى الثقافي الخامس الذي أعده شباب جمعية الإصلاح في هذا المسجد في فرع الرابية، شباب جمعية الإصلاح في فرع الرابية أعدوا في هذا المسجد برنامجا تحت شعار إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. السبت القادم أو السبت تاريخ 4/4 تاريخ 4/4 ستكون محاضرة بين المغرب والعشاء للدكتور أحمد نوفل بعنوان القرآن روح الأمة، ويوم الأحد 5/4 ستكون محاضرتي هنا أيضا بين المغرب والعشاء بعنوان أمة لن تموت، سألقيها إن شاء الله. وفي يوم الاثنين وهو اليوم الثالث للملتقى الثقافي 6/4 ستكون المحاضرة لفضيلة الشيخ جاسم مهلهل بعنوان ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. وفي يوم الثلاثاء 7/4 محاضرة الأخيرة للدكتور عمر الأشقر بعنوان مكانة الأمة الإسلامية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.